والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرات يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم العليم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم.